بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فبعد أن بينت سورة البقرة شرائع الإسلام وحثت على الاستسلام، جاءت سورة آل عمران تكمل هذا المقصد. إن كانت سورة البقرة جادلت المغضوب عليهم وذكرتهم بنعم الله عليهم حتى يستسلموا لله، جاءت سورة آل عمران تجادل من؟ الضالين النصارى، وتدفع الشبهة في موضوع عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. لأن الإخوة اليهود عندهم مرض اتباع الهوى، يعرفون الحق لكن لا يعملون، لذلك الله تعالى سماهم مغضوب عليهم. أما النصارى فهم ضالون، التبست عليهم الأمور واشتبهت، وهذا يأتي من ظلم الإنسان لنفسه وإعراضه عن الحق. فتأمل كيف سميت سورة آل عمران بهذا الاسم، واسمها واضح في هذه المناسبة. فبين الله تعالى أصل ولادة عيسى عليه الصلاة والسلام ونشأته من بيت آل عمران حتى سميت السورة بهذا. فإذا من أكبر مقاصد سورة آل عمران دفع شبهة من؟ النصارى، تقرير التوحيد الخالص لله ودفع شبهة النصارى، مع تثبيت المؤمنين، مع تثبيت المؤمنين كما سيأتي معنا. وهذا في غاية المناسبة. الآن في سورة البقرة أنت عرفت الصراط المستقيم، شرحت لك هذه السورة شرائع الإسلام وحثتك على الاستسلام، فأقبلت على الصراط، فتحتاج بعد ذلك أن تثبت على الصراط. فجاء سورة آل عمران. وتأمل بين هذين المقصدين تلاحم، لأن الشبهة إذا اندفعت من القلوب ثبت الإنسان على الحق. فدفع الشبهة من أكبر أسباب الثبات على الحق. فسورة آل عمران والله أعلم تجمع بين هذين الخطين، دفع شبهة النصارى في عيسى، ولذلك اسمها آل عمران، مع تثبيت المؤمنين. ولذلك تأمل في أولها: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الأعظم أصل الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا معبود إلا الله، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عيسى ولا والإله الحق وحده. وذلك تأمل في ذكر الأفعال التي تدل على كماله وتوحيده جل وعلا، ذكر منها ماذا؟ هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لماذا؟ قال ابن كثير رحمه الله، قال هذا في إشارة إلى أن عيسى مخلوق وعبد لله، يعني هذا كأنه في تعريض بالنصارى. وكما تعرفون فاتحة الخطبة يكون فيها براعة استهلال، يعني يتكلم الخطيب بكلام وجيز تفهم منه ماذا سيقول لك، ماذا ستسمعه، موضوع الخطبة. كذلك تجد هذا في مقدمات السور. فهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. تأمل كيف ذكر في الآية التي بعدها المحكم والمتشابه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، محكمات واضحات، الحمد لله أكثر القرآن واضح، التوحيد والجزاء والبعث، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني هذا تشابه نسبي يشتبه فهمها على بعض الناس. طيب ما التعامل الصحيح مع ما اشتبه عليك قال فأما طبعا هؤلاء الذين في قلوبهم زيغ ماذا يفعلون؟ فيتبعون ما تشابه منه، يتركون الأمر الواضح ويتبعون ماذا؟ المتشابهات. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. مثل النصارى مثلا من الشبهات عندهم يقولون الله تعالى في القرآن يعبر عن نفسه بصيغة الجمع، إنا نحن نزلنا الذكر، فهذا يدل على التثليث، أعوذ بالله. يعني انظر إلى التمسك بهذه المشتبهات. طيب حتى لو ما عرفت الجواب عن هذه الآية، أين الآيات الواضحات في القرآن؟ إذا كنت ستحاججني بآيات القرآن، طيب الآيات واضحة في توحيد الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، تترك هذا الواضح وتتمسك إنا نحن نزلنا الذكر. ثم كما تعرفون الجمع هنا يدل على ماذا؟ التعظيم. هذا أسلوب حتى مستخدم عند عامة الناس ومعروف عند العرب. فإذا هكذا الذي يتبع المتشابه. هذا الإخوة يعني فيه تعليم لنا، يعني الإنسان في دينه يتبع الأمور الواضحة المحكمة ويترك الأمور المشتبهة ويرد المتشابه إلى المحكم فيتضح معناها. قال وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. ثم تأمل حتى تثبت على الهداية، ربنا لا تزغ قلوبنا. يعني قلنا يعني تأملوا الإخوة، والله قلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فهذه السورة تثبت المؤمن على الحق، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. تأمل كيف تثبيت المؤمنين أيضا أمام الكفار، إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا. مثلا قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. يعني تثبيت للمؤمنين أولا بدفع الشبهة وبيان المحكم وطريقة التعامل مع الشبهات، ثم تثبيت المؤمنين في ميادين القتال أمام الكفار، ثم تثبيت المؤمنين أمام الشهوات. كما مر دفع الشبهات يأتي الآن التحذير من فتنة الشهوات. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخره. قال ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. ويأتي الترغيب في الجنة، وتأمل في وصف المؤمنين الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فكأن هذه مقدمة للسورة، يعني جمعت مقاصد السورة وثبتت المؤمن أمام الشبهات أمام الشهوات أمام الأعداء. ثم يعني يأتي تقرير المقصد العظيم في هذه السورة، إن شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، إن الدين عند الله الإسلام، هذا الدين. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ما اختلفوا إلا بعد أن تبين لهم الحق. وهكذا يعني تأتي الآيات في يعني دعوة هؤلاء إلى الحق، دعوة إجمالية، تحذير من يعني إما من غرورهم. قال ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فهكذا الإنسان إذا يعني تأمل يعني قالوا ندخل النار أيام عبادتنا للعجل ثم نخرج منها وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فلهذا أعرضوا عن يعني الحق وعن كتاب الله. وتأتي الآيات هنا يعني تأمل في قول الله تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. هل بعد هذا اليقين يقين؟ إذا يعني تحقق هذا اليقين بالله في قلب المؤمن، أي ثبات يكون في قلبه على الحق؟ إذا شهد أن هذه التصرفات كلها من الله، يؤتي الملك ينزع الملك يعز من يشاء يذل من يشاء، يولج الليل في النهار يولج النهار في الليل، وهكذا. ولذلك يأتي التثبيت بعد ذلك: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. هذا نوع ضعف، إلا أن تتقوا منهم تقاة. نعم. وهكذا يعني ثم تأتي تأمل يعني كل هذه يعني الآيات قبل ذكر قصة عيسى عليه الصلاة والسلام، فيها دعوة يعني للتوحيد والاستجابة لله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ثم تأتي قصة عيسى عليه الصلاة والسلام وبيان الحق فيها ودفع الشبهة بيعني أسلوب جميل وقصصي يعني يجذب الأرواح، وفيها من الفوائد العظيمة في تقرير التوحيد والإيمان. نعم. يعني تبدأ القصة من يعني بيت عمران ومن صالح بني إسرائيل، ثم امرأته لما دعت الله تعالى أن يرزقها ولدا فرزقت بأنثى وسمتها مريم وكانت من العابدات الزاهدات، ثم رزقت مريم بعيسى عليه الصلاة والسلام. يعني سبحان الله، من أصل يعني ولادة عيسى، من ولادة أمه ولادة مريم ولادة عيسى عليهم الصلاة والسلام، حتى ما تبقى يعني شبهة للنصارى. وكما تعرفون سورة آل عمران نزلت يعني لما جاء وفد نجران من النصارى يجادلون، فيعني أنزل الله تعالى هذه السورة في بيان الحق الواضح. وهكذا يعني تسمع يعني قول الله تعالى عن عيسى: إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ويقول الله تعالى: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكن من الممترين. بعد هذا البيان لا مجال للمرية والشك. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم، المباهلة. إن هذا لهو القصص الحق. والخلاصة من هذه القصة ماذا؟ وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم، فإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين. تتعلم حقا أن هذا القرآن إخوة كتاب توحيد، كتاب يعني صلة بالله جل وعلا وتعظيم توحيد لله جل وعلا. ثم تأمل تأتي التعقيبات على هذه القصة، دعوة النصارى: قل يا أهل الكتاب، سبحان الله خطاب راقي حتى يناديهم ب يعني أنهم أهل كتاب أهل علم، ما يليق بكم أن تكفروا. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم نستوي فيها نتفق عليها، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، لأنهم اتخذوا المسيح وأمه أربابا من دون الله. قال: فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده؟ يعني لأن هذه كلها شبهات كانوا يثيرونها، يقولون إبراهيم على ديننا. طيب إبراهيم كان قبل أصلا أن يبعث موسى وعيسى عليه السلام، كيف يكون يهوديا أو نصرانيا؟ قال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. دين الإسلام ودين الرسل كله. إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. وهكذا تأتي يعني النداءات لأهل الكتاب: يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون؟ يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون؟ ويبين حقدهم وحسدهم يعني على أهل الإسلام. وقال الطائفة من أهل الكتاب: آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة، باب الزعزعة وإدخال الشبهة والفتنة، كما عرفنا السورة تهتم بهذا. قال: لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، إلى آخره. قل إن الفضل بيد الله يختص برحمتي من يشاء، إلى آخر الآيات. ويذكر يعني شيئا من جرائمهم وتحريفهم: يشترون بعهد الله وعمانهم ثمنا قليلا، يحرفون يعني كتبهم، وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب تحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، مع تقرير يعني التوحيد في هذه التعقيبات: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فالغلو في عيسى عليه الصلاة والسلام، حتى جعلوه ابنا لله تعالى، الله عما يقولون علوا كبيرا، حتى عبدوه من دون الله، يعني هذا هو عين الكفر، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ هذا ما يأتي به نبي من الأنبياء أبدا. ولهذا يعني للأسف ما يقع فيه بعض المسلمين هداهم الله من الغلو في الصالحين، يذهبون إلى قبر فلان وقبر فلان: يا فلان قربني إلى الله، يا فلان اشفني، يا فلان ارزقني، يا فلان. يعني هذا يخو من الفتنة العظيمة، هذا شرك بالله، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. حتى يعني قال بعض النصارى لبعض هؤلاء: يعني إن كنتم تدعون فلان وفلان من الصالحين فنحن واسطتنا أقوى من واسطتكم، نحن ندعو المسيح عيسى نبي، أنتم تدعون يعني صالحين. ما عرفوا كيف يردون عليهم، لأنهم هم متلبسون بما يخالف دين الإسلام. فالتوحيد الخالص لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله،